بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث الترتب، وهو الذي عنونه المصنف رحمه الله بعنوان شرطية القدرة بالمعنى الأعم. والمراد من الترتب هو الأمر الترتبي بالضد، الأمر بالضد أي بالصلاة، بنحو الترتب إن لم يشتغل مثلا بإزالة النجاسة عن المسجد الذي هو الأهم، أو إنقاذ الغريق مثلا الذي هو الأهم. فالمهم هو الأمر بالصلاة، والأهم هو إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد. ووجه التسمية واضح حينما نقول ترتب، باعتبار أن الأمر بالصلاة مترتب على ماذا؟ مترتب على عدم الاشتغال بإزالة النجاسة، مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق مثلا، فلهذا يسمى بالأمر الترتبي أو الأمر بالضد، يعني الأمر بالصلاة، التكليف الفعلي بالصلاة، الأمر بالضد بنحو الترتب. والكلام في هذا المبحث يقع في مرحلتين كما ذكر الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه أصول الفقه، راجع الصفحة 388. قال: ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، هل الترتب في نفسه ممكن عقلا؟ الأمر الترتبي بالضد، الأمر بالصلاة مترتب ومشروط على عدم شنه؟ الاشتغال بإزالة النجاسة على المسجد. يقع الكلام أولا في إمكان الترتب في حد نفسه، هل هو ممكن عقلا أم مستحيل؟ هذه النقطة الأولى من البحث. والنقطة الثانية قال: وثانيهما الدليل على وقوعه. فإذا كان الترتب ممكن عقلا لا استحالة فيه من الناحية العقلية، خلافا لما يقوله المحقق الخراساني رحمه الله، حيث يرى أن الترتب محال عقلا، في نفسه محال، في نفسه غير معقول، ممتنع، فحينئذ لا تصل النوبة إلى المرحلة الثانية من البحث، وهي الدليل على وقوع الترتب في الشريعة المقدسة. أما إذا قلنا بأن الترتب ممكن عقلا ولا استحالة عقلية فيه، فحينئذ ننتقل إلى الخطوة الثانية من البحث، وهي الدليل على وقوع الترتب في الشريعة المقدسة. فإذا كان ممكنا عقلا وليس بمستحيل كما يقول جماعة من المحققين، فحينئذ هل يحتاج وقوع الترتب في الشريعة المقدسة إلى دليل خاص يدل على وقوعه أم لا نحتاج إلى دليل بخصوصه؟ يقول: صلي إن لم تزل النجاسة، صلي إن لم تنقذ الغريق، أو سافر إلى الحج، أو بعبارة أخرى أوضح: صم شهر رمضان إن لم تسافر إلى الحج. هكذا دليل غير موجود يعني في لسان الأخبار والروايات، لكن ورد الأمر بالصلاة مثلا في دليل خاص، وورد الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد مثلا في دليلين مستقلين، أو ورد الأمر بالصلاة في دليل خاص، ورد الأمر بإنقاذ الغريق مثلا، ورد الأمر على المثال في عناية الأصول للفيروس عبادي مثلا، وفي بداية الوصول إلى شرح كتابات الأصول الشيخ عراضي موجود تقريبا يذكر أمثلة. ورد الأمر بالسفر لأجل الحج بعد حصول الاستطاعة الشرعية، وورد الأمر بصيام شهر رمضان، فإذا كان لا يدرك الوقوف بعرفة أو لا يتمكن من أداء المناسك إلا أن يسافر في شهر رمضان، الفرض أن أداء مناسك حجة الإسلام أهم في نظر الشارع الأقدس، فهنا ورد الأمر بالسفر لأجل الحج وورد الأمر بالصوم في شهر رمضان. الصوم في شهر رمضان مترتب على عصيان السفر إلى الحج، مترتب على عدم الاشتغال بالسفر. هذا ورد في دليل خاص وذاك ورد في دليل خاص. إذا قلنا بأن الترتب ممكن عقلا وليس بمستحيل في حد نفسه، ليس بمحال. إذن هذه قضية عقلية تركيبية بعد الفراغ عن تصور المسألة من الناحية العقلية، نقول هل الترتب ممكن أم لا، مستحيل أم لا عقلا. فعلى فرض إمكان الترتب وصحته عقلا لا بد من الالتزام بوقوعه في الشريعة المقدسة، بمعنى أن الإمكان يلازم الوقوع، الإمكان ملازم للوقوع بلا حاجة إلى دليل خاص يقول صلي إن لم تزل النجاسة، صم إن لم تسافر إلى الحج، بل ورد هذا في دليل خاص وذاك في دليل خاص آخر. بعد معقولية الترتب وإمكان الترتب وصحة الترتب عقلا لا حاجة إلى البحث عن دليل خاص يدل على وقوعه في الشريعة المقدسة وفي شنو الروايات، بل لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر سوى الأمر بالصلاة مثلا في دليل خاص، وسوى الأمر شنو بإزالة النجاسة أيضا في دليل خاص. دليل ثالث هل نحتاج؟ يقول لنا هذا الدليل بالحرف الواحد: صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد، صلي إن لم تنقذ الغريق. هل نحتاج هكذا دليل خاص؟ محقق الخراسان يقول لا نحتاج. لذلك قال رحمه الله: ثم إنه لا، بناء على إمكان الترتب عقلا وصحته من ناحية العقلية، ليش قال بناء؟ لأنه يرى أنه مستحيل عقلا ومحال عقلا. ولماذا؟ بكلمة مختصرة، لو جاءك سؤال في الامتحان وجاوبت أنا أعطيك علامة كاملة. ما الدليل الذي استدل به المحقق الخراساني على استحالة الترتب وعدم إمكانه عقلا؟ تقول: لأنه يدعي لزوم طلب الضدين، لأنه يلزم من الترتب اجتماع طلب الضدين، وطلب الضدين محال عقلا، طلب الضدين محال في حد نفسه. فكما أن طلب الضدين في عرض واحد محال عقلا، كذلك طلب الضدين بنحو الترتب أيضا محال. كيف طلب الضدين في عرض واحد محال؟ بمعنى التفت لي، أن يأمرك الشارع، أن يقول لك صلي وأزل النجاسة في وقت واحد وفي عرض واحد، هل هذا ممكن؟ تكليف ما لا يطاع. كما أن طلب الضدين في عرض واحد محال، فلا يمكن للشارع أن يقول وأن يأمر يقول صلي وأزل في عرض واحد، تكليف بغير المقدور. لاحظ كيف وضفنا قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في مبحث الترتب. كما أن الشارع لا يمكنه أن يأمر المكلف بأن يقول له صلي وأزل في عرض واحد وفي زمان واحد ووقت واحد، كذلك لا يمكن أن يقول له صلي وأزل بنحو الترتب، يعني إن لم تزل فصلي، صلي إن لم تزل النجاسة. كما أن طلب الضدين في عرض واحد صلي وأزل محال عقلا لأنه تكليف بغير المقدور وهو محال، كذلك اجتماع طلب الضدين بنحو الترتب، كذلك طلب الضدين بنحو الترتب عند المحقق الخراساني محال عقلا. فلا يمكن للشارع أن يقول أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت فصلي. لماذا؟ لنفس محذور اجتماع طلب الضدين. بكلمة مختصرة، ما الدليل على امتناع استحالة الترتب؟ لأنه يلزم منه المحال. ما هو؟ اجتماع طلب الضدين. كما أن طلب الضدين يدعي صلي وأزل في عرض واحد محال، كذلك في مسألة الترتب طلب الضدين ولو بنحو الترتب أيضا شنو؟ محال. عرف ما هو الدليل؟ لزوم الأمر بالضدين، لزوم شنو؟ طلب الضدين، اجتماع طلب الضدين وهو محال في حد نفسه، محال في حد نفسه غير معقول. هذا أولا. إذن الإشكال الأساسي وعمدة الدليل الذي يدعي المحقق الخراساني ما هو؟ هو لزوم الأمر بالضدين، لزوم اجتماع طلب الضدين. وإذا أثبتنا له أنه لا يلزم منه اجتماع طلب الضدين، إذن يبقى الترتب ممكن عقلا وليس بمستحيل. الإشكال الآخر الذي ذكره رحمه الله قوله ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازم الترتب، صفحة 135، المقصود الأول الأوامر مسألة الضد. ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين. يقول هنا إشكال آخر، لا أظن أن من يقول بالترتب يلتزم به، وهو ما هو لازم الترتب لو أن المكلف عصى كلا الأمرين، يعني لم يصلي ولم يزل النجاسة عن المسجد. هنا ترك تكليفين فعليين، صح لو لا؟ ومخالفة تكليفين فعليين ماذا يلزم؟ واضح، يلزم استحقاق عقوبتين. بالنسبة لهذا الأمر سيد محسن الحكيم رحمه الله يقول حينما قال المحقق الخراساني أنه يلزم استحقاق عقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، قال بل ضرورة حسن العقاب على مخالفة التكليف الفعلي تقتضي الالتزام بترتب عقابين بعدما عرفت من إمكان الترتب، بعدما عرفت من إمكان التكليف بهما، يعني الأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة، لكن بنحو ترتب وليس في عرض واحد. هي مغالطة يقول الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه، وهي مسألة شنه اجتماع الضدين في عرض واحد فيه مغالطة ظاهرة، ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطلة، لأن قوله الأمر ضد الدين في آن واحد محال، فيه مغالطة ظاهرة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضدين فيكون محالا إذ يستحيل الجمع بين الضدين، بينما هو هذا القيد في آن واحد راجع إلى الأمر. الأمر بالصلاة والأمر شنه بإزالة النجاسة، تكليفين فعليين لكن على نحو الترتب، والاستحالة استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد ضدين الأمر ضدين إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، لأن المحال هو الجمع بين الضدين لا الأمر بهما في آن واحد، وإن لم يستلزم الجمع بينهما. أما أن قيد في آن واحد راجع إلى الأمر لا إلى الضدين في آن واحد يعني في عرض واحد، فواضح، لأن المفروض أن الأمر بالمهم يعني بالصلاة مشروط بترك الأهم، فالخطاب الترتبي الأمر الترتبي الأمر بالصلاة، لا الخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين بل يقتضي عكس ذلك، لأنه في حالة انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم يعني إزالة النجاسة وإطاعته لا أمر في هذا الحال إلا بالأهم. وأما في حال ترك الأهم والانشغال بالمهم له صلاة، فإن الأمر بالأهم بإزالة نسلم أنه يكون فعليا لا يسقط، وكذلك الأمر بالمهم، ولكن خطاب المهم يعني الأمر بالصلاة حسب الفرض مشروط، وجوب مشروط بترك الأهم. ففي هذه الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل شنو المهم، لكن في حالة ترك الأهم. إذن هذا اللازم الآخر وهو شنه؟ أن المحقق الخراسان يقول ثم لا أظن أن القائل بالترتب يلتزم بما هو لازمه من استحقاق عقوبتين على مخالفة تكليفين. السيد محسن الحكيم يقول له نقول نحن بل ضرورة حسن العقاب على مخالفة التكليف الفعلي تقتضي الالتزام بترتب عقابين بعدما عرف من إمكان التكليف بهما وفرض معصيتهما معا. إذن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن المحقق الخراساني يقول بأن الترتب في نفسه محال غير معقول. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه يلزم منه المحال، وما يلزم منه المحال فهو محال عقلا. وما هو اللازم المحال؟ قال يلزم محذور اجتماع طلب الضدين، كما أن الأمر بالضدين في عرض واحد صلي وأذل محال عقلا أن يكلف المولى عبده بهذين التكليفين في عرض واحد صلي وأذل. كذلك أيضا الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب محال عقلا. ولماذا؟ لأنه هذا مبين في الحلقة الثالثة ومبين في الكفاية، لأنه يلزم منه اجتماع تكليفين فعليين، فرضا أن المكلف عصى امتثال الأهم أي إزالة النجاسة، ولكن هل يعني ذلك سقوطه عن الفعلية؟ لا، يبقى الأمر بالأهم خطابا فعليا تكليفا فعليا، والفرض أن الأمر بالمهم اللي هو الأمر بالضد يعني بالصلاة شرطه إيش؟ عصيان الأهم، فالتكليف بالمهم أيضا فعلي يلزم اجتماع تكليفين فعليين، لأن شرط المهم عصيان الأهم أو البناء على عصيانه، العزم على عصيانه، فحينئذ يبقى كل من التكليفين فعليا، فلهذا يلزم اجتماع طلب شنو الضدين وهو محال. هذه خلاصة البحث. إذن ما هو الآن شنو مطلوب من القائلين بالترتب؟ أن يبرهنوا له أنه لا يلزم اجتماع طلب الضدين. شيخ المظفر هم للمعلومات التاريخية يقول: والظاهر أن أول من أسس لهذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد، وشيد أركانها سيد الميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى التنباك، مضافا إلى السيد محمد الفشارك الأصفهاني طبعا. يقول: كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني. إذن الكلام هنا، هل الأمر الترتبي، هذه نقطة هم عدناها من الدرس السابق، هل الأمر الترتبي يعني صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد، هل الأمر الترتبي يرفع إشكالية لزوم اجتماع الضدين أم لا؟ القائلون بالترتب يقولون ماذا؟ بأن الأمر الترتبي بالصلاة يرفع هذا المحذور ويرفع إشكالية لزوم اجتماع طلب الضدين. فإذا الترتب في حد نفسه ممكن عقلا، وإذا كان ممكن عقلا لا نحتاج إلى دليل مستقل لإثبات وقوعه. قال في كفاية الأصول: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب عقلا وصحته في حد نفسه لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. هذا هو لب اللباب. إذن الآن ينبغي أن نصرف الهمة لأجل إيش؟ دفع هذا المحذور الذي يدعيه المحقق الخراساني رحمه الله، وهو لزوم اجتماع طلب الضدين، حيث يقول: كما أن الأمر بالضدين من دون ترتب، يعني كما أن الأمر بالضدين صلي وأزل والتكليف بغير المقدور فهو محال، كذلك الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب أيضا محال عقلا. شرطية القدرة بالمعنى الأعم، تقدم أن العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه. العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه، الواو عطف تفسير، أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه باستحالة التحريك المولوي والبعث المولوي الجدي نحو غير المقدور. ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد والاشتراط أو لا بد من تعميقه؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق، اكتب من دون ترتب، من دون أمر ترتبي، تكليف فعلي، مأمور فعلا يعني هناك تكليف فعلي، ولكنه المكلف مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة. الآن أذن المؤذن، إذا دخل وقت الظهرين شنو؟ فقد وجبت الصلاة، صلى ولا؟ فحينئذ هو مكلف بالصلاة، مأمور فعلا بالصلاة، وفي نفس الوقت قبل أن يشرع في الصلاة وجدت نجاسة في المسجد أو مثلا غريق في حال الغرق. قال ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ طبعا هو حينما يشتغل بإنقاذ الغريق الذي هو الأمر بالأهم فهو غير مكلف بالمهم، على فرض أنه اشتغل بالأهم. الكلام هنا هل يمكن أن ترتفع الاستحالة، استحالة الأمر بالضدين بتكليفين فعليين ولو على نحو الترتب، أي الأمر الترتبي بالصلاة اللي هو الأمر بالضد، أم لا؟ إذن هذا هو البحث المسمى بإمكان الأمر الترتبي بالضدين أو الأمر بالضدين على نحو الترتب. والجواب بالنفي، جواب بالنفي على السؤال هل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه، يعني ما عنده قدرة، عدم قدرة مكلف على الجمع بينهما، فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ قلنا ولو من دون ترتب هل يمكن؟ شرحت أنا وكررت، المحقق الخراساني يقول شنو؟ أنه ما يمكن، مستحيل طلب الضدين في عرض واحد، أنه صلي وأزل مثلا، صلي وأنقذ الغريق. لكن يريد أن يقول أزيد من ذلك، يقول ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد اللي هو تكليف غير المقدور لعدم قدرة المكلف على الامتثال، لعجز المكلف على الامتثال. ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد أيضا آت في طلب الضدين بنحو الترتب. نرجع لعبارة المصنف في الحلقة الثالثة، قال فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ كلا. ليش؟ لأنه يلزم اجتماع ضدين في عرض واحد. بعدين سنقول لكن هل يرتفع هذا الإشكال الأمر بالضدين بواسطة الأمر الترتبي ولو بنحو الترتب أم لا؟ هو هذا محل النزاع بين المحقق الخراساني والمحقق النائني أو الأعلام الذين يقولون بإمكان الترتب عقلا، وأنه ليس بمحال أن يؤمر المكلف بهذين الضدين بتكليفين فعليين ولكن بنحو الترتب. بجعل التكليف بالمهم، هذه عبارة حقائق الأصول لسيد محسن الحكيم صفحة 316 المجلد الأول، يعني بجعل التكليف بالمهم، هذا معنى الأمر بالضد، مشروطا، هذه نقطة مهمة، الوجوب المشروط اللي قلنا فيه مغالطة عن الشيخ المظفر. بجعل التكليف بالمهم يعني الأمر بالمهم، الأمر بالضد، الأمر بالصلاة، مشروطا بعصيان التكليف بالأهم أو بالبناء على عصيانه. مش أنه في عرض واحد يؤمر ويكلف بالصلاة وبإنقاذ الغريق معا وفي وقت واحد وفي عرض واحد، هذا قلنا تكليف بغير المقدور، تكليف ما لا يطاق، تكليف بغير المقدور محال لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. وإنما الكلام في الأمر بالضدين بنحو الترتب. مثلا يقول مثال من حقائق الأصول: أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت الأمر بالإزالة فصلي، بنحو الشرط المتأخر. أو إن بنيت على عصيان الأمر بالإزالة فصلي. نرجع الآن للحلقة الثالثة. قال: هل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه واضح؟ وشمعنى والحالة هذه؟ تضاد بين عملية الإنقاذ والإتيان بالصلاة، والفرض عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. فهل يمكن أن يؤمر بأن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان فعليان بكلا الفعلين الإنقاذ والصلاة؟ والجواب بالنفي، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة، وإن كان قادرا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما، بينها بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق في عرض واحد في زمان واحد. فلا يمكن، يعني يستحيل، فلا يمكن أن يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين الضدين، بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد في دليل واحد أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين ولو في دليلين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال، وإن كان قادرا على الامتثال تكوينا بالصلاة، لكن إيش؟ أضف عبارة: لولا هذا المزاحم الأهم، لولا المزاحم الأهم. ولذا في حقائق الأصول سيد محسن الحكيم عند عبارة جميلة يقول: ففي رتبة الأمر بالأهم لا أمر بالمهم. ففي رتبة الأمر بالأهم الإنقاذ، إنقاذ الغريق، لا أمر، لا تكليف فعليا بالمهم. ومن هنا الشيخ المظفر لاحظ عند عبارة جميلة صفحة 389 يقول: وبعبارة أوضح، إن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا، يعني تكليفين فعليين. لاحظ هذه العبارة الرائعة. قال: وفي الترتب، في بحث الترتب، لو فرض محالا، فرض المحال ليس محال، لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين، لو فرض، لو، فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم، ولا يقع المهم في هذه الحال على صفة المطلوبية أبدا، لأن طلب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم. سمع فعل الأهم هل يكون المهم مطلوبا حتى لو فرض شنه محال إمكان الجمع بين الضدين؟ لا أمر بالمهم عند إتيان الأهم، الأمر بالمهم مشروط، وجوب مشروط بعصيان الأهم أو بالبناء على عصيانه. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة هكذا. قال: وذلك يعني، أي النقطة الثانية، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة، يعني الأمر بالضد، الأمر بالضد يعني شنو؟ الأمر بالمهم، لهذا في كفاية الأصول يقول: ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد، يعني تصحيح الأمر بالصلاة بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالأهم مثلا بنحو الشرط المتأخر، أو بالبناء على معصية الأمر بالأهم بدعوة. لاحظ مقالة هؤلاء المحققين، ويقول هناك مانع عقلا لزوم اجتماع طلب الضدين، هذا هو المحذور، مضافا إلى لزوم استحقاق عقوبتين. هؤلاء يقولون إنه لا مانع عقلا، يعني ماكو محذور، إنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب، بأن يكون الأمر بالأهم، يعني إنقاذ الغريق مطلقا، هذا الأمر ما في تقييد، والأمر بغير الأهم يعني الأمر المهم يكون صلاة معلقا يعني مشروطا يعني مترتبا. من هنا جاءت فكرة الترتب وجاء هذا الاصطلاح، يكون الأمر بالمهم الأمر بالضد بالصلاة معلقا مشروطا مترتبا على عصيان ذلك الأمر الأهم أو البناء والعزم على عصيانه. واضحة هذه؟ إذن لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بإنقاذ الغريق في هذا المثال، وإن كان قادرا على الصلاة لولا المزاحم الأهم. كلامنا أين؟ هل يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف بالإنقاذ لكن على نحو الترتب أم لا؟ هل هذا مستحيل أم ممكن عقلا؟ نحن نقول بأنه ممكن عقلا ولا استحالة فيه، خلافا للمحقق الخراساني. النقطة الثانية قال: وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة بل ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية، لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور، وهو أن لا يكون مبتلى المكلف بالأمر بالضد فعلا. لكن هذه كلمة أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا ماذا تعني؟ لها تفسيران. تفسير الأول: أن لا يكون مأمورا بالضد، أي لا يوجد أمر بالضد بالصلاة. فلا يوجد أمر، لا يوجد تكليف يقال أنه مترتب أو غير مترتب، هذا التفسير. التفسير الآخر: أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد، أن لا يكون مشتغلا بالامتثال بالضد، أن لا يكون مشتغلا مثلا بإزالة النجاسة أو بإنقاذ الغريق، هذا معنى الأمر الترتبي. طبعا الثمرة ثمرات، لكن باختصار: أولا على القول بالترتب، هذه شنو الأدلة تندرج ضمن التزاحم، يقدم الأهم لكن، أما إذا قلنا لا ماكو ترتب عقلا، إذن هذه الروايات والأدلة تندرج ضمن التعارض، تعرف التعارض إذا كان مستقر أو مستقر، مع المرجحات ما مرجحات. أما بالنسبة إلى التزاحم يقدم الأهم لكن. ثمرة الثانية طبعا تصحيح الأمر بالصلاة بنحو الترتب، وإن كان المحقق الخراساني هم يصحح الصلاة لكن لا من جهة الأمر الترتبي بالصلاة بل من جهة بقاء الملاك، كفاية الملاك. وإن كان جماعة من العلماء يقولون أن في الميلاد لا يكفي لتصحيح الصلاة، بل لابد شنه، لابد من الأمر، كما عن الشيخ المظفر هنا يقول: أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر، وإن كان هو طبعا لا يرى ذلك، بل يقول بكفاية الملاك، يعني كون الصلاة مثلا مشتملة على المصلحة والمحبوبية ونحو ذلك. واضح الآن؟ قال حلقة الثالثة: فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية هذا أولا، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، ولا إشكال في ذلك، إلى هذا المقدار لا يوجد إشكال. إذن التكليف بالصلاة مشروط أولا بالقدرة التكوينية وعدم عجز المكلف من ناحية التكوينية عن الإتيان بالمتعلق به الصلاة، تعلق التكليف، ومشروط أيضا بعدم الابتلاء بالأمر بالضد، لأنه الأمر بالضدين معا مستحيل أن يقول له المولى الشارع صلي وأنقذ، صلي وأذل معا، قلنا هذا شنو؟ مستحيل. ليش؟ تكليف بما لا يطاق، تكليف بغير المقدور، محالون. باعتبار أن طلب الضدين أو الأمر ضدين أو الجمع بين الضدين في وقت واحد في عرض واحد مستحيل. المحقق الخراساني يقول: كما أن الأمر بالضدين في عرض واحد محال لأنه تكليف ما لا يطاق فهو محال، كذلك الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب شنو؟ محال، لأن يلزم منه المحال وهو أيضا اجتماع طلب الضدين. جعل أكرر لأهمية المطلب، بينما الأعلام الآخرين يقول شنو؟ لا، لا يلزم منه هذا المحال. السيد رحمه الله يقول نقطة ثالثة: وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء بالضد. شنو معنى الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف؟ يعني شرط الأمر بالصلاة نقول قدرة تكوينية وعدم ابتلاء بالضد. شنو معنى عدم الابتلاء بالضد؟ يعني غير مأمور بالضد فعلا، أو عدم الاشتغال بالضد من جهة الامتثال. فهل هو بمعنى عدم الابتلاء هل لا يكون مأمورا بالضد، هل لا يكون مأمور شنو؟ بالأهم، بإزالة النجاسة، بإنقاذ الغريق مثلا، بعدم شنو؟ السفر إلى الحج، لأنه إذا سافر ما راح يصوم شهر رمضان، أما إذا عصى السفر إلى الحج من شهد منكم الشهر فليصمه، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا المكلف بامتثال الأمر بالضد، أن لا يكون مشغول بإطاعة وامتثال الأمر بالضد، يعني الأمر بالأهم اللي هو إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة أو السفر إلى الحج. والمعنى الأول من معاني عدم الابتلاء بالضد اللي هو أن لا يكون مأمورا، أن لا يكون مكلف فعلا بالضد، يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا من قبل المولى بضده، يعني بمعنى جعل التكليف، إذن جعل التكليفين محال في حد نفسه. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف الإزالة أم لا كان بصدد عصيانه. هاي نظرية محقق الخراسان. والمعنى الثاني بعدم الابتلاء بالضد يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، هو الأهم، لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغال المكلف بامتثاله، فمع بنائه بناء المكلف على العصيان، البناء يعني العزم والقصد، فمع بناء المكلف وعزمه على العصيان، عصيان الإنقاذ الأهم الإزالة، وعدم الإنقاذ الواقع في التفسير، فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ حينئذ يتوجه إليه الأمر الترتبي بالصلاة، الأمر بالضد بالمهم على نحو الترتب، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين لكن على نحو الترتب. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.